السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وفيك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. فكم لله من لطف خفي أدقاه عن فهم ذكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشية، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشية، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجية. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى بها ذنون وهو في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل، في ظلمة البحر، في ظلمة بطن الحوت، فاستجاب الله عز وجل وكشف ما به من غم، فاستجبنا له فكشفنا ما به من غم، وكذلك ننجي المؤمنين، أي أنها ليست خاصة بذنون فقط، وإنما للمؤمنين ممن يلجؤون إلى الله عز وجل كاللجوء ذنون إلى الله عز وجل. قولوها في قلوبكم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الحبيب، كن عن همومك معرضا، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. خليها على الله وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أيها الأحبة الكرام، كنا في اللقاء قبل الماضي نتحدث مع وقفات مع سورة الكهف، هذه السورة التي قال صلى الله عليه وسلم بفضل قراءتها من قرأها يوم الجمعة أضاء له نور ما بين السماء والأرض، وقيل من الجمعة إلى الجمعة. نسأل الله عز وجل أن ينور حياتنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي أمورنا خيارنا، ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن يكن لنا ولا يكن علينا، وأن يسترنا ولا يفضحنا، وأن يسترنا بستره الجميل، إنه على كل شيء قدير. أحبتي في الله، من فضائل حفظ سورة الكهف، هذه السورة المباركة، أن من حفظ 10 آيات من أولها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قيل من آخرها، وأنا أقول إذا علمت فائدة حفظ أولها وآخرها فإنني أدعوكم إلى حفظها كلها. من حفظ، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف حفظ من فتنة المسيح الدجال. الله أكبر. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لأصحابه خطورة فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة، أعظم فتنة منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، أعظم فتنة، فتنة المسيح الدجال. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة بعد التشهد، يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة يهجرها أو ينساها أو يتكاسل عنها كثير من الناس. بعد الانتهاء من التشهد ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاستعاذات حتى وفاته صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: فمن صادف المسيح الدجال فليقرأ عليه الآيات من أول سورة الكهف. يبقى نحفظ هذه الآيات ففيها البركة والخير، وهي بفضل الله عز وجل، والقرآن كله ميسر. قال الله عز وجل في القمر 4 مرات: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ فهذه الآيات تحفظك وتصونك من فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله آدم إلى قيام الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو المسيح الدجال هذا؟ هو إنس ولا جن ولا ما وضعه هو؟ وأين يوجد الآن؟ ومتى يخرج؟ وماذا يفعل في الأرض حينما يخرج؟ وكيف تكون نهايته؟ حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل هذا بالتفصيل، لأن النبي يحبنا صلى الله عليه وسلم، يحبنا حبا حقيقيا ليس كحبنا له صلى الله عليه وسلم. حبنا صار مجرد ادعاء ومجرد أقوال. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وشروطه إن كان صدقا طاعة وولاء اتباع لهدي النبي وتطبيق لسنة النبي. الحب أعمال، ما أرخص الكلمات وما أسهل الادعاءات. النبي يحبنا فيخبرنا بكل شيء إلى قيام الساعة، ونحن نؤمن بالغيب، نؤمن بكل ما أخبر به الله عز وجل، نخبر بكل ما أخبر به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. الغيب أشياء لم نراها، ولكن أخبرنا بها ربنا، أخبرنا بها رسولنا، فنحن نصدق قول الله عز وجل أنه لا يوجد أصدق من الله قيلا، ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا رأيناها رأي العين. ومن هذه الأمور الغيبية أمارات الساعة أو أشراط الساعة أو علامات الساعة التي أخبرنا بها ربنا وأخبرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات الكبرى طبعا هناك علامات صغرى ظهرت كلها وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في انتظار العلامات الكبرى. من هذه العلامات الكبرى التي عدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث 10 آيات، منها المسيح الدجال، ظهور المسيح الدجال. المسيح، وخطأ أن نقول المسيح، وسمي المسيح مسيحا لأنه ممسوح إحدى عينيه، إحدى عينيه ممسوحة، وسمي بالدجال، والدجال من الدجل، وهو التمويه وخلط الحق بالباطل والكذب، وسمي الدجال لأن هذا فعله، فهو دجال يخلط الحق بالباطل ويلبس على الناس ويفتن الناس في دينهم ويخرج فيدعي أنه الرب، يقول للناس أنا ربكم، فيتبعه ضعاف المؤمنين ممن لا يعرفون وصفه، لأنه معه أشياء خارقة للعادة، أشياء حينما يراها ضعاف الإيمان يتبعونه. نتخيل يخرج معه جنة ومعه نار، يخرج يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، يعني أشياء حينما يراها ضعاف الإيمان. الذين ما وصلهم هذا الخبر الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتنوا فيتبعوه. وهذه الدنيا فتن، يعني إن سأل سائل لماذا يعني المسيح الدجال؟ فتن. أتظن أنك في الجنة؟ لسنا في الجنة أخي، نحن هنا في الدنيا، نحن هنا في دار اختبار، ليس هذا هو سكننا الحقيقي، إحنا هنا إبرجي فقط. أما السكن الحقيقي فهناك، هناك سكن أبينا آدم، الله عز وجل خلق آدم في الجنة وأسكنه الجنة ونفخ فيه من روحه في الجنة وأسجد له ملائكته في الجنة، فإحنا من سكان الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وردنا إلى سكننا، آمين يا رب العالمين. أنت في الدنيا فقط في مرحلة، في مهمة، كما فعل أكثرنا، ترك بلده وجاء هنا في مهمة، إنما بلده فين؟ سكنه فين؟ هناك. أنت هنا في مهمة فقط، فسكن الأول الحقيقي لنا هو الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، ابتلاء اختبار. فلما خالف أمر الله عز وجل قال الله عز وجل لهما اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ففي ناس مفكر الحين هذا أنه حيخلد في الدنيا، ظن أنه سيفعل ما يشاء، يظلم من شاء ويأكل مال من شاء ويغتاب من شاء ويتكلم في حق من شاء بما شاء، وظن أن الأمر هكذا. لا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ده ابتلاءات هذه كلها واستدراج. قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قولوا جميعا بلى قادر، سبحانه هو القادر الخالق، إن الإعادة أسهل من الخلق من العدم. ف ففي هذه الدنيا متاع إلى حين، وبعضكم لبعض عدو، دار ابتلاء ودار فتنة واختبارات، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم، يبلوكم بالفتن الاختبارات. ولولا الشدائد كما قال الشاعر رحم الله الشدائد عرفتني عدوي من صديقي. أي أحد يدعي أنه صديقك، ولكن وقت الشدة وقت الابتلاء يظهر الصادق من الكاذب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كيف يتميز الصادق من الكاذب؟ الله عز وجل يقيم الحجة، الله عز وجل العادل سبحانه وتعالى. فإذا دخل أهل الجنة الجنة دخلوها بفضل الله عز وجل، ثم بعملهم، ثم بجهدهم. وإذا دخل أهل النار النار وعذبوا فيها، دخلوا هذه النار بعدل الله عز وجل ثم بعملهم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من هذه الفتن الله عز وجل يخرج لنا المسيح الدجال، الذي سنتعرف إن شاء الله عز وجل على وصفه وعلى مكانه وعلى وقت خروجه، وكيف نحمي أنفسنا وكيف نعرفه كما عرفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم حسن استماعكم، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.